اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، وقد وصلنا إلى باب الصيد والذبائح، وتوقفنا عند المسألة الثالثة بعد الألف. قال: ثم اختلف مشترط التعليم في حده، يعني كان الحديث عن الأكل من صيد الكلب المعلم، فالكلب المعلم كيف يعني، ما هو حد الحد اللي هو التعريف، يعني ما هو تعريف التعليم، يعني كيف يكون الكلب معلما، أو كيف نعرف أن هذا الكلب معلم أو غير معلم. فقال أبو حنيفة رحمه الله: حقيقة كونه معلما لا أعرفه، وإنما يعرف كونه معلما بالظاهر. يعني أبو حنيفة رحمه الله قال: أنا ما عندي خبرة يعني في الصيد بحيث يعني أعرف حقيقة يعني التعليم، كأنه أحال إلى أهل الخبرة كيف يعني إذا كان الظاهر أنه معلم حسب يعني كلام أهل الخبرة فيعمل به. قال: ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر؟ فيه عنه روايتان، إحداهما وهي رواية الأصول أنه إذا قال، الحنفية عندهم كتب لسما كتب الأصول لمحمد بن الحسن وكذا، فالرواية التي في كتب الأصول عند الحنفية أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم، حكمنا بكونه معلما ظاهرا. والثانية أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما ظاهرا، وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه. طيب، يقول الإمام أبو حنيفة عنه روايتان. الرواية الأولى: إذا قال أهل الخبرة هذا معلم حكمنا بأنه معلم، حكمنا بأنه معلم ظاهرا، يعني الظاهر أنه معلم طالما أهل الخبرة قالوا هو معلم. والرواية الثانية أنه لا يحكم يعني بكونه معلما إلا إذا يعني اصطاد ثلاث مرات ولا يأكل منه شيئا، يأتي بالصيد، يعني صاحب الكلب المعلم يرسله فيأتي بالصيد ويأتي به لصاحبه لا يأكل منه، فلا بد أن يتكرر ذلك ثلاث مرات. ثم في المرة الثالثة، يعني إذن الصيد الأول والثاني لا يكون معلما بعد، فلا يحل الأول ولا يحل الصيد الثاني. الصيد الثالث إذا أتى به وقد أمسك عن، يعني لم يأكل منه شيئا وأتى به لصاحبه، فحينئذ الصيد الثالث هذا يكون حلالا، يكون حلالا ونحكم بأنه معلم، وأي شيء اصطاده بعد ذلك فيكون حلالا. وقال صاحباه: إنما يحل أكل صيده الرابع للثالث. صاحبان أبو يوسف وعبد الحسن قال: لابد نختبره ثلاث مرات، يصطاد صيدا ولا يأكل منه شيئا ويأتي به للصاحبه، فإذا فعل ذلك ثلاث مرات الصيد الأول والثاني والثالث حرام، يعني لا يحل أكله، لأنه لم نكن جزمنا بأنه معلم بعد، ابتداء من الصيد الرابع بعد ما تكرر ثلاث مرات، لما يجيب الصيد الرابع ولا يأكل منه إذن ابتداء من الرابع يكون حلالا. هذا قول الصاحبين. هذا إن كان الصيد ميتا قبل الذبح. نعم، هذا إن كان الصيد هو سيقتله، يعني هو سيقتل الصيد ولكن لا يأكل منه، هذا قصد أنه لا يأكل منه، ولكن يقتله ولكن لا يأكل منه. نعم. وقال الشافعي، الإمام الشافعي يقول: الكلب المعلم متى صار إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، إن زجر وأمسك ولم يأكل. إذن اشترط ثلاثة شروط: لا يكون الكلب معلما إلا إذا كان إذا أرسله استرسل، يطلقه يا مثلا يشير له الى الصيد او باي طريقة يعني يتعرف عليها اهل الخبرة فيقول له اذهب في هذا المكان ويشير له الاشارة او يكلمه بالصوت الذي يعرفه انه يتوجه الى هذا الصيد فيسترسل ويذهب. اذا زجره ويقول له قف يقف يعني اذا منعه يمتنع اذا ارسله يذهب. وامسك ولم يأكل يمسك الصيد لا يأكل منه لنفسه. وتكرر ذلك منه صار معلما يعني يتكرر هذا الشيء انه يرسله فيسترسل ويزجره فينزجر ويمسك صيدا ولا يأكل منه لنفسه وانما يأتي بالصيد لصاحبه. فاذا تكرر ذلك منه صار معلما. ولم يقدر اصحابه عدد المرات. قال اصحاب الشافعي ما حددوا عدد المرات ولكن قالوا تكرر ذلك منه. وانما اعتبروا العرف في ذلك يعني تكرر عددا من المرات يعني بحسب العرف انه اذا تكرر هذا العدد يكون معلما. وقال احمد حد التعليم في الكلب الا ياكل الكلب مما يصطاده حتى يطعمه صاحبه. الامام احمد اشترط يعني شرط اللي هو ايه ان الكلب لا ياكل مما يصطاده الا اذا صاحب الكلب اطعمه يعني هو يصطاد الصيد وياتي به كاملا الى صاحبه ثم صاحب الكلب يعني هو يعطيه شيئا منه يعني يطعمه منه فهو لا يأكل من نفسه وإنما يصطاد لصاحب. قال وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة وأحمد في هذه المسألة تتبين في صورة وهي أنه متى أكل الكلب من الصيد بعدما حكم بكونه معلما ظاهرا فعند أبي حنيفة لا يحل أكل ما أكل منه ولا ما بقي عنده من صيد صاده قبل ذلك وقد بطل تعليمه الأول ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا. فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لو حكمنا بأن الكلب معلم وبالتالي أصبح يحل الأكل من صيده ثم في مرة من المرات جاب الصيد وقد أكل الكلب منه شيئا فعند أبي حنيفة رحمه الله يقول إذن الكلب الآن بطل تعليمه وهذا الصيد الذي أكل منه شيئا أصبح حراما وحتى لو كان اصطاد صيدا قبل الذي يعني ممكن هو راح اصطاد صيد ولم يأكل منه وأتى به راح مرة ثانية وأكل منه فالذي أكل منه بقيته حرام والذي لم يأكل منه واصطاده قبل هذه المرة فهو أصبح حراما أيضا لأن تعليمه الأول بطل ولابد أنه يعلم تعليما ثانيا ثم إذا اختبر ثلاث مرات يصطاد ولا يأكل إذن أصبح معلما مرة ثانية ونبدأ يعني نأكل من صيده مرة أخرى. وعن أحمد روايتان إحداهما حل ذلك وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك والثانية من الروايتين لا يحل فيهما كمذهب أبي حنيفة. يعني يقول عن أحمد رواية أنه إذا صار الكلب معلما فحتى لو في مرة أكل يعني ما تبقى من الصيد يكون حلالا طالما هو أصبح معلما وما اصطاده قبل المرة التي أكل فيها فيعتبر حلالا في رواية عن أحمد. وعنه رواية كأبي حنيفة إنه الكلب إذا أكل خلاص بطل تعليمه والصيد الذي أكل منه بقيته تكون حراما واللي صاده قبل ذلك أصبح حراما بعد أن كان حلالا. قال وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان. قال الشافعي عنه قولان يقول يعني في فترة التعليم لا نأكل من الصيد الذي أكل منه الكلب إلى أن يتعلم ويصبح يعني يحضر الصيد بدون أن يأكل منه ويتكرر ذلك فحكمنا بأنه معلم. فإذا حكمنا بأنه معلم لا يضر بعد ذلك لو مرة من المرات أكل شيئا لا يضر ويبقى بقية الصيد تكون حلالا لأنه صيد كلب معلم حتى لو أكل منه طالما يعني حكمنا بأنه معلم. فهذا قول يعني. وعنده قول آخر يكون مثل أبي حنيفة أنه يحرم. قال بس الشافعي زاد أنه إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر. بس أحمد كأنه قال بس اشترط شرط أنه لا يأكل منه يكون حلالا أو حرام في الآخر. نعم يعني كأنه نفس الشافعي عنه قولان وأحمد أيضا عنه روايتين يعني في نفس القضية. نعم نفس الشيء. قال واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعلمه ترك الأكل مما صاده، وإنما تعليمه هو أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه. قال في صيد الجوارح للصقور وجوارح الطير يعني قال فقط يكفي أنه يرجع إلى صاحبه إذا دعاه، إذا دعاه يرجع ولا يضر أنه إذا أكل منه. قال واتفقوا على أن من قصد صيدا بعينه، على أنه من قصد صيدا بعينه فرماه بسهمه فأصابه فإنه يباح. إذا قصد صيدا بعينه يعني صيدا معينا يعني هو يريد أن مثلا هذه الغزالة بعينها أو هذا الأرنب بعينه يريد أن يصطاده فرماه بسهمه فأصابه فإنه يباح. لأن الصيد قد يكون بالكلاب والطيور وقد يكون الصيد بالسهام يعني وما أشبه في العصرنا الحاضر البنادق الصيد وكذا. فإذا قصد أن يصيب يعني بهيمة بعينها فأصابها أو يعني حيوانا بعينه فأصابه فإنه يباح. ثم اختلفوا فيما إذا أصاب غيره، يعني هو شايف مثلا غزالة معينة ويريد أن يصطادها فالسهم أفلت وأصاب غزالة أخرى غير التي يعني قصدها أو أصاب حيوانا آخر غير الذي قصده. فقال أبو حنيفة وأحمد يباح على الإطلاق. قال يعني سواء كان هذا هو الحيوان المعين الذي قصده أو أصاب حيوانا آخر طالما سمى عند إرسال السهم قال بسم الله وأرسل سهمه فأي شيء أصابه السهم يعني يكون حلالا. وقال مالك لا يباح على الإطلاق. فإذا أبو حنيفة وأحمد قالوا إذا قصد حيوانا معينا ورمى بسهمه فالسهم أصاب حيوانا آخر فهو حلال على الإطلاق يعني بدون قيود وشروط. ومالك قال لا يباح على الإطلاق، لابد هو سمى وفي نيته هذا الحيوان بعينه فإذا أصاب حيوانا آخر يحرم أكله على الإطلاق. وقال الشافعي إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه أو رمى بسهمه فإنه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان. السمت اللي هو يعني نفس الخط أو نفس المسار أو الطريق يعني زي مثلا مسامتة الكعبة أنه يعني تكون الكعبة أمامه يعني جزء من وجهه يكون مستقبلا يعني جزءا من الكعبة وهكذا. فالقصد أنه مثلا لو رمى بسهمه على حيوان معين فمثلا فمر حيوان في نفس على نفس مسار السهم فأصابه، أو مثلا الحيوان المعين الذي يرميه يعني جرى والسهم استمر في نفس الخط وأصاب حيوانا آخر أو كذا، فيقول يعني حل. وكذلك إذا أرسل كلبه إلى حيوان معين هو ماشي في نفس الخط وأصاب واصطاد حيوانا آخر غير الذي هو قصده فيحل. وإن كان في غير السمت يعني هو يرمي ليس في نفس خط السيل وإنما السهم مثلا انحرف إلى يمينا أو يسارا وذهب يعني وأصاب حيوانا آخر غير الذي قصده، قال فلأصحابه وجهان يعني أيضا غير مجزوم بحرمته ولكن يعني وجه أنه يحل وجه أنه يحل. واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب. يعني الأصل أن الذي يرمي بالسهم لابد أن يسمي الله، يقول بسم الله قبل إرسال السهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أعتقد أن نعم، فنواصل المسألة. فكان الحديث هنا عن مسألة التسمية على الصيد، فقال في المسألة رقم 1007: واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب. فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها لم يبح. فإذا الأصل أن الإنسان يعني قبل أن يرمي السهم يقول بسم الله ويرمي السهم، وقبل أن يرسل الكلب أو الصقر أو يسمي الله قبل أن يرسل كلبه أو طيره الجارح. فإذا ترك التسمية يعني رمى بالسهم ولم يسمي، أو أرسل كلبه ولم يسمي، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن كان ناسيا حل الأكل من الصيد، وإن تعمد تركها لم يبح. وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين أو في الحالتين، يعني في حالة السهم وفي حالة الكلب، إذا تعمد ترك التسمية لم يبح. وإن تركها ناسيا في الحالين فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان، وعنه رواية ثالثة أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين تركها عمدا أو سهوا. وقال الشافعي: إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه. الإمام الشافعي قال لو ترك التسمية عامدا أو ناسيا، سواء ترك التسمية عند إرسال السهم أو ترك التسمية عند إرسال الكلب، حل الأكل منه. وعن أحمد ثلاث روايات، أظهرها أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق، سواء تعمد تركها أو ترك ناسيا. والرواية الثانية أنه إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله كمذهب أبي حنيفة. والثالثة: إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكل، وإن تركها على إرسال الكلب أو الفهد ناسيا لم يأكل. هذه الرواية، يعني الخلاصة في كل الصور، يعني هناك من أباح الأكل سواء تركها عمدا أو سهوا، وهناك من حرم سواء ترك عمدا أو سهوا. قال: فأما التسمية على الذبائح، فقال أبو حنيفة، طبعا في بعض النسخ كما في الحاشية والأضاحي، على الذبائح والأضاحي. الأضحية بالذات يعني حكمها أخص شوية، يعني لأنه كما سيأتي في أضحية في الأضاحي البعض يعني يمنع أن يكون الذابح كتابيا في الشيء الذي يتقرب به، بينما لا يمنع في غيره. فقال أبو حنيفة: إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت. في الذبائح والأضاحي الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا ترك التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت. ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد على اختلاف الروايات. يعني في رواية يعني بالتفرقة بين العمد والسهو، وعنه رواية أنه يحل أكلها على الإطلاق سواء تركها عامدا أو ناسيا. وقال عبد الوهاب ومذهب القاضي عبد الوهاب المالكي من أئمة المالكية، قال ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم أن تارك التسمية عامدا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، ومنهم من يقول إنها سنة، ومنهم من يقول إنها شرط مع الذكر، إن كان ذاكرا فتكون شرطا، ومن كان ناسيا فلا تشترط. وقال الشافعي يجوز أكلها إذا ترك التسمية عليها عمدا أو سهوا. الإمام الشافعي مذهبه في موضوع التسمية على الذبيحة يعني أيسر المذاهب، يعني لأنه إيه يرى أن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال هذا معناه ما ذكر عليه اسم غير الله، يعني يقول إيه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال هذه نفسرها بقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، فمعنى لم يذكر اسم الله عليه يعني ذكر عليه اسم غير الله، أنه قال بسم الله أو العزة أو كذا، فقال يعني أما إذا لم يذكر اسم غير الله فهو حلال، سواء ذكر اسم الله يعني سواء قال بسم الله أو لم يقل شيئا، يعني إذا لم يقل شيئا فهو حلال حتى لو تعمد عدم التسمية، يعني يرى أن التسمية أنها شيء من المستحبات ليست شرطا لحل الذبيحة، وإنما الذي يشترط أنه لا يذكر اسم غير الله تعالى. فلذلك عند الإمام الشافعي يجوز أكل الذبيحة إذا ترك التسمية عامدا أو ناسيا، حتى لو تعمد فهي حلال. وقال أحمد إن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل، وإن تركها ناسيا فروايتان، إحداهما لا تؤكل كالصيد والثانية تؤكل. الإمام أحمد عنه الصيد شدد فيه، قال لا يؤكل إذا لم يسمي الله عليه سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، هذا في الصيد، ولكن في غير الصيد في الذبائح الأخرى والأضاحي فقال إن ترك التسمية ناسيا حل، وهذه الرواية، وعنه رواية أخرى لا تؤكل كالصيد. قال واختلفوا هل يشترط ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، فقال الشافعي يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاستحباب أن يسمي الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اختيار ابن شاقلة أبي إسحاق من أصحاب أحمد، وقال الباقون لا يشرع، يعني كأن العبارة فوق يشترط، لكن هو الكلام هل يشرع أو لا يشرع، يعني لعلها أحسن يعني أنه هل يستحب أو لا يستحب. قال واختلفوا هل يجوز أن يذبح كتابي، فقال أبو حنيفة والشافعي يجوز مع الكراهة، وقال مالك لا يجوز أن يذبح إلا مسلم، وعن أحمد روايتان كالمذهبين وأشهرهما الجواز. ولعل يعني المقصود بهذه المسألة اللي في الأضاحي والذبائح التي تكون قربه، يعني كالعقيقة والأضحية والهدي وما أشبه ذلك، فهذه التي اختلفوا فيها في ذبيحة الكتاب، لكن في غير ذلك يعني ذبيحة الكتاب هي عند الجميع حلال، يعني إذا سمى الله فكأن يعني تحتاج إلى تقييد، يعني أن هذا الكلام في ذبيحة الكتاب في الأضاحي والعقيقة والهدي وما أشبه ذلك. قال واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين كالحر، والمرأة من المسلمين والمراهق في ذلك كالرجل، ذبح العبد كذبح يعني إذا كان الذابح عبدا فهو حلال، وإذا كان الذابح امرأة فهو حلال، والمراهق اللي هو غير البالغ ذبحه كذلك حلال من المسلمين. طيب ممكن نقف هنا إن شاء الله عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.